الصلاة هي النعامة سنة قربة وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المفارش هذه وصار الناس يدوسونها ويقفرون على الناس وآخر الناس ما يبالغون عليه ولا أعتني بها، فلو لا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقدر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالغون ولا يعتنون بالنعم وليس عندهم بصيرة في هذه. ولما كانت المساجة على حالها الأولى حصبة ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما أن لا يدخل المسجد إلا بعناية وينظرنا عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد ولو كان فتحة ولو كان مسجد حصبة، ليس له دخول المسجد إلا بعد النظر من عليه وقلبها حتى يزيلنا بها من أذى ثم يصلي بها لا بأس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد أن أغلقت المساجد وصار فيها خروج كمينة والشيء يؤثر فيها أقل شيء يؤثر فيها وربما نفر الناس من الصلاة عليها وأداء الجماعة، فينبغي المؤمن أن لا ينفر الناس بل يكون عونا لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكانه. تنسى هذه السنة ما تنسى ما تنسى الاستعمال فرجال مقنعة إذا ما نسوا إلى النافلة ما يضر المصيبة إذا